يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بصفة الله الخبرية كالوجه واليدين والعينين؟ لا بأس بالحلف بالله أو بصفة من صفاته بدون تفريق بين كذا وكذا، صفاته الثابتة. نعم.